الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل أخي حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله جمعت الخير في قدر يحب الله يخشاه فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه فكنت النور في عصر ظلام الجهل يغشاه ظلام الجهل يغشاه أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك وأمسك من مبادئها قلوب الناس مأواك فأنت لكوننا مولى ورب الكون مولى ولحن خاشع جديد أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جديد أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل نحييه ونحتفل أرى في الأرض كوكبا تضيء بنورها الأزمان خاشع جدل أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن.